نبدأ بعرض الأسئلة المؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من تلك الآية الكريمة يتضح فرضية الدعوة على كل المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الأسلوب الأمثل للقيام بهذا الواجب العظيم تجاه كل فرد من أفراد المسلمين؟ الأسلوب الأمثل أن احنا نتبع أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بأمر الله ربنا تبارك وتعالى بيقول له إيه؟ قل، يبقى النبي هيقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيله إيه؟ الدعوة إلى الله. كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ من خلال الطرق الصوفية، لبس حزام أحمر، مسك السجاد وقف يرقص، طول شعره زي النسوان وبدأ يتمايل يمين وشمال، ولا رفع راية الإخوان المسلمين وقال احنا من الإخوان المسلمين، ولا لبس العمة ودلد العدب وقال انا جمعية شرعية. عمل ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادي اسلوب الدعوة الامثل. انما اليوفط اللي موجودة في الساحة كلها يوفط تحتها مفيش، وناس بس حاطة يوفط عشان تتخانق مع بعض. ولقيت اليوفط دي في كل حتة، حتى لما سافرت في الخارج وقلت لكم الكلام، المسجد مقسوم نصين، نص للتراكوة ونص للمغاربة، دول بيصلوا الجمعة ودول بيصلوا الجمعة، مسجد واحد، مسجد واحد مدهالهم الحكومة البلجيكية، حكومة أجنبية، يسلموا زي الأجانب وإحنا مش شايفين بنضرب بعض. مديلهم مسجد، كان كنيسة لأبو مسجد، قسموه نصين، ده التراكوة وده المغاربة، وجمعة بتصلي في الجامع ده وجمعة بتصلي في الجامع، الاثنين مع بعض، هو جامع واحد، حطوا حيطة بينهم خشبة. دي دعوة رسول الله. إن أمتكم إن هذه أمتكم أمة واحدة، مش ده قرآن ده، ولا مغاربة وتركوة وإخوان مسلمين وجمعية شرعية وأنصار السنة والجمعية الشرعية وجماعة التبليغ وجماعة كلام مش مظبوط. الدعوة إلى الله معناها إحنا معشر المسلمين كلنا إيد واحدة، كلنا اتجاه واحد، كلنا على قلب رجل واحد، زي البنيان يشد بعضه بعض. إذا تداعى عضو تداعى له إيه، أو إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لكن اللي في الساحة دلوقتي كله يفط يفط يفط، ودعاء جذابين ودعاء دجالين، وناس بتدجل وناس بتعمل حجبة وبتكتب حجبة، كل واحد عامل شيخ وكل واحد عامل داعي وكل واحد عامل عالم وشركات توظيف أموال وأسلم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وبيعملوا قرية ساحية النسوان فيها بالبكيني، مش هيقولوا كده؟ والهدى مصر، وعاملين برضو مش عارف في ارض فين، في سيدك كريل ولا في ابو تنات، والنسوان بالمايوهات وملك وايات قرانيه ورص، كله بيتكلم. حتى جمال عبد الناصر قبل ما يدخل الناس السجن يجيب الشيخ مصطفى اسماعيل يقرا ايتين، وبعد ما يخلص مصطفى اسماعيل يروح مدخل الناس السجن ضربوا بكرابيط في القلعه. كله بيقول بالقران وكله بيقول بالحديث. دعوه ايه يا ابني وبتاع ايه؟ الدعوه أن يكون الداعي متجها مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يطلب زعامة، ولا عاوز يرشح نفسه بعضو مجلس الشعب، ولا عاوز يبقى زعيم. أحد الدعاة الزعماء اللي عاملين زعماء راح سافر بره، أول حاجة قالها للناس قال لهم: الكل قادر لا يتزوج من أكثر من امرأة فهو آثم، هيدخل ناس جهنم. عاوز يقلب الدنيا كلها ببعضها، رجل يعني قلبه مملوء بالحقد والضغينة، بيقول لك كل واحد لازم يتجوز واحدة ثانية، في كلام في الشكل ده. فيا ابني اعمل معروف، ما تسرش في قلب المواجع، اتعلم وخلاص. انت مالك ومال بقى الدعاء ومش الدعاء؟ عاوز تبقى من الدعاء اتعلم الاول، وعلم غيرك لابتغاء مرضات الله، ما تظهرش وما تعملش فيها. قول: هل يجوز سجود السهو في صلاة النفل عند نسيان شيء منها؟ طبعا سجود السهو في صلاة الفريضة وصلاة النفل، سجود السهو لأي سهو يحدث في الصلاة بشروطه، أيا كانت الصلاة بقى فرض ولا نفل. نعم. نسمع في هذه الأيام كثير من حالات الاغتصاب، وهل إذا حملت الفتاة تجهض وتتحمل عذاب الاغتصاب والإجهاض أم تترك ولا يصح للمولود نسب، نرجو الإفادة. لا، حالات الاغتصاب إذا حملت المرأة من الاغتصاب لا يصح الإجهاض مطلقا، الإجهاض محرم شرعا أيا كان الحمل، سفاح أو غير سفاح. حالة واحدة بس يصح فيها الإجهاض، إذا أجمع الأطباء المسلمون الحاذقون أن في استمرار الحمل هلاك للمرأة، وأن في إجهاضها إحياء لها، بس ما سوى ذلك لا صح، حتى وإن كانت قد حملت سفاحا. كنت في زيارة لأحد أقاربي في بلد آخر، ووجدت مبلغا من المال في الشارع، فكيف أتصرف في هذا المبلغ؟ تعلن عنه في الجرائد على حسابك، لأنك تصرفت غلط، لأن كان يجب ساعة ما تلاقي المبلغ في البلد ما تحطوش في جيبك وتسافر من بلد لبلد، لأن المبلغ وقع في البلد اللي هناك يبقى من أهلها، يبقى كان يجب تروح تعمل محضر في الشرطة وتسلم المبلغ في البوليس وتعمل محضر شرطة، هذه مسؤوليتها مش مسؤوليتك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللقطة، قال إذا كنت هتاخدها تاخدها بشرط إيه؟ تعرفها، يعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنه. فعليك الان ان تعلن عن هذا المبلغ في الجرائد على حسابك او في بريد الاهرام، تبعت تقول وجدت مبلغ كذا بالشارع كذا وكذا. نعم. قطعة ارض تسقى بدون آلة ولكنها تصرف بالآلة، وتكليف الصرف اكبر من الري بالآلة، والسؤال ما نصاب الزكاة على الناتج من هذه القطعة؟ نصاب الزكاة العشر، الكلام في السقي مش في الصرف، الكلام في السقي مش في الصرف. إن سقي بغير آلة ففيه العشر، وإن سقي بآلة ففيه نصف العشر، فالكلام في السقي وليس في الصرف، فدي فيها العشر. بعد كده إن كانت فيه مصاريف موجودة، على فرض إن فيه مصاريف يبقى بتحسب. نعم. إذا ذهب الحاج إلى مكة فأدى العمرة ثم حل من عمرته وذهب إلى المدينة المنورة ورجع إلى مكة، فهل عمرة ثانية؟ فأيهم تكون عمرة التمتع، وهل يصح ذلك؟ لا طبعا ما يصحش، العمرة الثانية لغية، العمرة الثانية لغية على طول. يعني إذا كنت هتروح أنت تعمل عمرة الحج وتتمتع وتروح المدينة، تيجي المدينة محرم بعمرة أخرى، العمرة الثانية دي لغو، لا تنعقد. إنما وانت راجع من المدينة هتحرم بالحج مش بالعمرة، هتحرم بعد كده وانت راجع من المدينة بالحج. صاحب هذه الرسالة يقول: توفيت عمتي ولم تنجب أبناء، وزوجها الآن يبلغ من العمر 65 عام، ويود أن يكتب لي منزله بالقرية المكون من 3 حجرات، ويوجد له أشقاء من الأم فقط، ولا يوجد له أشقاء من أب وأم، وهو يود أن يعطيني هذا المنزل هبة منه، ولا يريد الثمن بل سيكتبه لي بيع وشراء. وإذا كان المنزل يساوي 3000 جنيه يكتب في العقد 5 أو 6000، وذلك لكي لا يدخل أحد في شرائه من الإخوة أو الجيران، وقد تجادلت معه كثيرا وحدثته بأنني سوف أقوم بدفع الثمن، ولكن كل ما أطلبه هو أن أدفع ما هي وأدفع الباقي، ما معي وأدفع الباقي على أقساط نتفق عليها، وهو يرفض ولا يريد أي مبلغ مني، ويقول إن إخوته لم يقفوا بجانبه وهو يود بنوتي عندما يكون غير قادر على الكد والعيش، أكون أنا له كابن. سؤالي هو: هل من حق هذا الرجل أن يحرم إخوته من الميراث الشرعي الذي شرعه الله؟ وهل أقبل أنا منه ذلك؟ وإذا أصر على عدم قبول أي مبلغ من المال، هل هذا حلال أم حرام؟ طبعا انت بتقول انه عمتك توفيت وده جوزها، يعني هو جوز عمتك، تبقى انت غير وارث، تبقى انت اصلا غير وارث، يعني انت لا ترث هذا الرجل، بالتالي من حق الرجل ان يوصي لك في حدود ثلث التركة. انت بتقول عاوز يكتب لك بيت في القرية، هل له ممتلكات اخرى ولا ملوش؟ فاذا كان له ممتلكات اخرى وكان البيت ده يشكل تلت التركة ولا يزيد، يبقى من حقه أن يوصي لك بهذا البيت بغير ثمن، وصية لانه من حقه ان يوصي لغير وارث في حدود ايه؟ تلت الترك. اما اذا كان راجل ما عندوش ممتلكات ولا عندوش تركة وكل اللي حلته من الدنيا هو البيت ده هو فقط، يبقى لا يصح طبعا انه يوصي به لك، ولا يصح ان يكتبه لك، ويبقى كل ده حرام عليه، يدخله جهنم، وعليك ان قبلت يدخلك جهنم معاه. اما اذا كان حيبيعه في حياته هو عايش، يبيعه يقبض ثمنه، هو حر بقى في الفلوس يوديها يمين ولا يوديها شمال، فمن حقه ان يبيع وان يتصرف في ماله بالبيع. انما ندهولك كده هو يوصي لك ويكتبه انه بعد ما يموت يبقى البيت ده بيتك، ويعمل غش ويكتب بيع وشراء وكلام، ده التلاعب ده كله مش مظبوط. فاذا كان عنده تركة يشكل البيت ثلثها يوصي لك بهذا البيت، وده من حقه. اذا كان ما عندوش تركة والبيت ده هو تركته الوحيدة، يبقى اللي بيعمله كده غلط حرام، لازم تنبهه. اذا كنت انت مخلص له تنبهه ان ده حرام يؤدي به الى العذاب. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: في منطقة غرب الإسكندرية حيث أنني من سكانها، وفي ليلة الزفاف يدخل الزوج وزوجته حجرة النوم، ويدخل معهم كثير من النساء أقارب الزوج والزوجة، وذلك لفض غشاء البكارة للزوجة، حيث يكون هذا بأصابع كل سيدة تدخل هذه الحجرة. فما رأي فضيلتكم في هذا، حيث أن هذا يسبب إرهاق ومرض للزوجة، غير المنظر السيء حيث يطوف أقاربها من الرجال بقطعة قماش عليها دماء الغشاء في الشارع؟ أرجو الإفادة، أفادكم الله. هذا التصرف لا شك مخالف للشرع، ومخالف مخالفة صريحة، وفيه كثير من الأخطاء. أول ما فيه من أخطاء هو اطلاع النساء على عورة امرأة أخرى، وعورة المرأة للمرأة كعورة المرأة للرجل. يعني إذا نظرت امرأة إلى عورة امرأة وسمحت المرأة بذلك، فكأنما سمحت لرجل أن ينظر إلى عورته، ما تفرقش. يعني لا يصح للأم أن تنظر إلى عورة ابنتها، وإنما يستثنى من ذلك الأم مع ابنتها الوليدة الرضيعة، كي تغير لها ملابسها وتحميها وما إلى ذلك، تغسلها وكده. فإذا كبرت البنت الصغيرة الرضيعة دي، كبرت ومشت واستطاعت إنها تقضي الحاجة بنفسها، وتستطاعت إنها تشطف نفسها أو تحمي نفسها، يحرم على الأم أنها تخش على بنتها في الحمام وتشوفها الأم. وكذلك الأب يحرم عليه أن ينظر إلى عورة أولاده حتى وإن كان الطفل رضيعا، إلا أن يكون قائما على خدمته. يعني الأب اللي مراته ولدت عيل والعيل في اللفة، وبعدين العيل عايز يغير، فجاء الأب يقلعه وبيغسله عشان يغير له. إذا كان بهذا الغرض والتغيير، وما فيش حد يعمل كده غير الأب، وإنه بيعملها مساعدة للأم، جاز. إذا كان مجرد إنه هو بيتفرج على ابنه حرام، أكله بيتفرج على واحد غريب، ده الطفل الرضيع. يعني لا يصح الاطلاع على عورة الطفل الرضيع إلا ممن يقوم على خدمته، فما بالك ودي شاب عروسة، إزاي يخشوا الستات عليها ويطلعوا على عورتها؟ سواء كانت الستات دي بقى لو أمها يبقى حرام، لو أم العريس حرام وحرام، لو ستات غراب من العيلة أشد حرمة، فضيحة وعار ورفع للحياء وكشف برع للحياء عن الست. الست دي اللي اتعادت ان الستات يعملوا معاها كده، ممكن تعتاد على انها تعمل اي حاجه بعد كده مع اي حد، ما خلاص متعودت بقى، رفع عنها برقوع الحياء. وبعدين اللي بيلفوا بيه ده والشاشه اللي بيلفوا بيها في الشوارع جهل وسفاهه، وما هوش دليل على شرف البنت، ما هوش دليل، ما هوش دليل ابدا. لان ممكن البنت تعيش 30 سنه يعني ما طلع نزل، عامله زي ما عاوزه ومحافظه على الموضوع ده، ممكن تستخدم من الخارج، وممكن الموضوع ده برضه يروح وتروح للدكتور يعمل لها ترقيع، ولا يبان ولا حد شاف ولا حد دري. الكلام ده كلام جهل وكلام سفاهه وكلام ناس ما عندهاش نصيب لا من التعليم في الدنيا ولا من التعليم في الدين. وحشيه وحشيه وحيوانيه وبهيميه لا تصح. مخالفة للدين، مخالفة للشرع، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده حرام قطعا ويجب منعه. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل شهرين متتاليين لعدم حدوث الدورة أثناء الحج؟ طبعا يجوز، ما فيش شك أنه يجوز، لأنه الحج مدة بسيطة، أياما معدودات، أياما معدودات، ولو راحت في الأيام المعدودات دي مع قافلة وصرفت كذا ألف جنيه عشان تحج، ثم جاءتها الدورة فلم تكمل المناسك، تعود ولم تحج، ما حدش يقول كده. فممكن أو أن الست تأخذ حبوب منع الحمل حتى ترتفع عنها الدورة فترة الحج وما جراش حاجة. نويت بإذن الله الحج أنا وزوجتي هذا العام، ودفعنا رسوم ومعنا ما يكفينا للإقامة هناك وما يكفي أولادي هنا أثناء فترة غيابنا، ولكن علي مبلغ من المال لشخص، وأخبرني أنه لا مانع من دفعه بعد عودتي، ويوجد ما يمكن لأولادي من سداده في حالة عدم عودتي، فهل تصح الحجة؟ أيوة طبعا تصح إن شاء الله، تصح ومبروك، وإن شاء الله حاجة مبرور. فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بالمسؤولين عن مسابقة جريدة الجمهورية بأنهم يطالعون على الأسماء فقط من غير سحب علني كما كان في العام الماضي، فكيف يا سيدي يحدث هذا؟ السحب تم في مصر، السحب تم في القاهرة في مقر جريدة الجمهورية، وتم علنا، لأن أنا كنت مسافر في الخارج وقالوا لي إن احنا نستنى لما تيجي، فقلت الوقت هيأزف والناس مش هتلحق تروح تحج، ده احنا طالبين آخر ميعاد لتقديم باسبورتات الحج النهاردة، واللي مش هيقدم باسبور الحج النهاردة من الفائزين مش هيطلع، يبقى عملنا ايه؟ فعشان كده بعت لهم، ارسلت لهم، قلت لهم اجروا القرعه في القاهره في جريده الجمهوريه وخلاص. فهو كان بيعلن النتيجه، مش بيجري القرعه، بيعلن النتيجه. نعم. في خطبه الجمعه الماضيه تكلمتم فضيلتكم عن الجن وانه مخلوق من نار ومع ذلك لا يرى، وقلتم كلمه في الجن لم افهمها، وهي انه يغيب في الثرى، يغيب في الثرى، يدفن يعني، بيموت. ما معنى هذه الجملة؟ يغيب يعني ايه؟ والثرى يعني ايه؟ التراب. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ها؟ وقال له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، الثرى اللي هو ايه؟ التراب. نعم. هل تتفضلون بذكر اسم شيخكم رحمه الله حتى نشارككم حبه والثناء عليه؟ موجود في كتاب الإسلام وأركانه في آخر الكتاب في الخاتمة، مكتوب في اسمه في آخر الكتاب في الخاتمة، بندعي له أنا وبنطلب من الناس أنها تدعي له، وقلت اسمه في آخر الكتاب. نعم. نرجو من فضيلتكم إفادتنا، هل يوجد استثناءات لسفر المرأة بدون محرم لأداء فريضة الحج أو العمرة؟ ما فيش استثناءات ولا حاجة، ما هي ممكن للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة بغير محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة وبشرط إذن الزوج، متقال الكلام ده. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نويت أنا وزوجتي الحج هذا العام إن شاء الله، وسددت الاشتراك لذلك، ويحل موعد الدورة الشهرية لزوجتي مع بدء مناسك الحج وفقا لحساب عدتها ورغبة منها في تأدية الحج كاملا مع حرصها على تأدية الصلاة في الحرم المكي طوال أيام الحج. استشارت طبيب النساء الذي نصح بتناول حبوب منع الحمل بعد آخر دورة. ما السؤال متكرر بقى، وبعدين من فضلك أسئلة الحج بالكامل ما تقولها ليش، لأن الحج بيدرس في المسجد كل يوم حد الساعة 6:30، فتعالى يوم الحد عشان تشوف المناسك وتسمع درس تدريس المناسك وتقدم المناسك ازاي، وحيعرضوا عليكم أفلام ويعرضوا عليكم صور وينبهوكم لحبوب منع الحمل وغيرها من قص الضوافر والاستحمام ولبس الإحرام وفك الشعر، كله هيتقال، كله هيتقال. فأسئلة الحج يوم الحد في ناس مخصصة لشرح الحج، من فضلك ما تقرأش. لي قريب حج برضو، أقول لي قريب توفى منتحر، هل أحج عنه؟ والله قريبك الذي توفى منتحرا، احنا قلنا ان المنتحر لا يعلم شأنه وانما يترك شأنه ويفوض امره الى الله تبارك وتعالى، ما نعرفش، يصح فقد عقله في وقتها مسألة، الا اذا كنت انت متيقن وواثق بقى من ان هو كان سيء الخلق او انه كان مجرم او مسألة مرجوحة اليك، احنا ما نقدرش نعرف. انما بنقول اذا انتحر شخص ولا يعرف من شأنه شيء، اي يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، لان لا ندري أفقد عقله أم لم يفقد عقله. إنما لو إحنا بقى عارفين واحد مثلا مجرم اللي بيخش على ضابط البوليس يمسكه في حادثة سرقة أو حادثة اغتصاب يطلع موس ويشرح نفسه، مش في مجرمين بالشكل ده؟ بيطلع موس من لسانه من تحت بقه، يطلع من تحت لسانه موس ويشرح نفسه عشان يحوله على المستشفى يقول الضابط ضربني، مجرم. وفي بيقف يتحقق معاه مع وكيل نيابة، بيحقق معاه في الدور الثالث في المحكمة ينط من الشباك، يقول لك عشان ينزل رجله تتكسر يخش المستشفى وبعدين يهرب من المستشفى. يعني في مجرمين بالشكل ده، فاللي زي ده مجرم، ده طبعا يختلف عن راجل طالب او موظف او وضع طبيعي وفجاه انتحر. سبحان الله، ازاي حصل؟ ايه جرى؟ ايه تفرق؟ ها تفرق. يعني انا لما بتكلم كلام عام على اساس ان احنا ما نعرفش. انتحر شخص واحنا لا ندري عنه شيئا او عن احواله وهو مسلم، نعمل ايه؟ بنفوض الامر لله وبنصلي عليه باعتباره مسلم، وقد يكون فقد عقله. لكن لما نبقى عارفين بقى الموضوع تختلف. نعم. ما حكم الإسلام في من يضطر لمعصية الله عندما يطلب عمل تحليل للكشف عن قابلية الإنجاب؟ لا مش معصية، دي مش معصية، لأنها معصية، دي مش معصية. انت بتؤمر باجراء تحاليل معينه، والتحاليل لا تتم الا بهذا الاسلوب، والضرورات تبيح المحظورات. يقول انا موظف بالمعاش من سنوات مضت، اعمل حوالي 4 سنوات لدى قطاع خاص، صاحب المؤسسه لم يحرر معي عقد عمل عند التعيين ولم يثبت وجودي بالتامينات، ولكن لدي ما يثبت وجود هذه السنوات، إذ أنه طلب مني أن أظلم العاملين وأجاريه في ظلمه وأعمل ما يغضب الله سبحانه وتعالى لإرضائه، ولكني أفهمته أنني أخشى الله ولا أخشاه، فترتب عليه أن استغنى عني، وكنت أتقاضى مرتبا معقولا بجوار معاشي، ورتبت معيشتي مع أسرتي على هذا الدخل، وأنا أعلم من معايشتي له هذه السنوات أنه لا يعطي أي عامل حقوقه من جهة المكافأة السنوية في السنوات وأيام الأجازات والعطلات الرسمية التي كنت أعمل فيها، ومعي عقد عمل من المؤسسة على بياض، وأوعز إلي الآن بأن أملأ هذا العقد وأثبت فيه تاريخ التحاقي والمرتب الذي كنت أتقاضاه، حتى في حالة رفض صرف استحقاقي أقدم هذا العقد لمحكمة العمال وللقضاء لآخذ حقوقي، والذي أوعز إلي ذلك من السهولة تقليد إمضاء صاحب العمل. والسؤال، هل إذا قمت بهذا العمل يرضى عني الله سبحانه وتعالى؟ لأنني أولا وقبل كل شيء أخاف الله رب العالمين. لا طبعا لا يرضى عنك الله، لأن كده هتزور وهتزور توقيع صاحب العمل. ولو عملت كده وانت أصلك في المعاش وبقالك 4 سنين بتشتغل وساكت على ظلم الرجل للعمال، ولما بقيت في بيتك دلوقتي بقى ده ضميرك يصحى طبعا، تفكيرك مش سليم، وبعدين يطعن صاحب العمل في العقد اللي معاك بالتزوير ويحولوا العقد الى خبير خطوط، وياتي خبير الخطوط فيستكتبك، فتكتب وتمضي يثبت ان سيادتك انت اللي ماضي مش صاحب العمل اللي ماضي، مهما كنت دقيق في تقليد امضائه. تختم حياتك كلها بعد المعاش وبعد الوظيفه وبعد الكلام ده بالسجن ان شاء الله، ده اللي هيحصل. فده كلام مش مظبوط. كونك بقى تبرر وتقول بيظلم العمال وما بيظلمش العمال، انت من اول دقيقة قبلت ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. مسألة ان صاحب القطاع الخاص يخطر عن العامل اللي بيشغله ويشترك عنه في التأمين الاجتماعي، كل دي قوانين ايه؟ وضعية، مش قوانين ربانية. خلاص؟ يبقى لما يجي صاحب العمل يجيبك ويقول لك القانون بيقول ادي لك 30 جنيه انا هديك 10 جنيه عاجبك ولا مش عاجبك؟ قلت لا مش عاجبني، الف سلام. قلت ايوه اخد 10 جنيه، يبقى انت هنا ارتضيت ولا ما ارتضيتش؟ يبقى ارتضيت. والعقد شريعة المتعاقدين والمؤمنون عنده شروطهم. انت اشتغلت مع الراجل ده وطلعت المعاش وخدت معاشك وخلاص، انت مش مفروض تشتغل اصلا، بدم طلعت معاش خلاص ما تشتغلش، مش مفروض تشتغل. ولا صحة تشغيل العامل بعد سن 60 مطلقا، ولسه مصرحين بها الحكومة دي كنار في الجرائد علنا بالنسبة للأوضاع وغير الأوضاع والبتاع كله، 60 سنة ما تشغلوش، فانت بتشتغل قطاع خاص بعد سن 60. الراجل عطف عليك بيدي لك قرشين واتفق معك على كده ورضيت، ايه بقى اللي يخليك تروح وتجيب عهد وعقد على بياض وتزور؟ كل ده مش مظبوط، تبقى انت كده آثم وبتغدر بالراجل ومش مظبوط، ما صحش. نعم. تحدثتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي عن الصلاة فقلتم هي واجبة، والصيام فقلتم واجبة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة ليست واجبة، نرجو الإيضاح. هو برضو كلام ده أنا قلت برضو كده، أقول الصلاة واجبة والزكاة ليست واجبة؟ ده كلام برضو يا راجل، حول ولا قوة إلا بالله العظيم. احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى كلفنا دون الطاقة واعطانا فوق الكفاية، يعني ايه؟ يعني اداك زيادة عما تستحق وزيادة عن احتياجك، ولما طلب منك حاجات بسيطة خالص يقدر عليها اي انسان. فبنضرب مثال، بنقول الاسلام عشان تخش الجنة مطلوب منك لا اله الا الله محمد رسول الله، ودي كلمة بتقولها وانتهينا، عقيدة في قلبك ومفيش حاجة، ما تكلفكش شيء، يعني مش هتطلعك جبل وتنزلك بير. بعد كده قلنا الصلاة واجبة على كل انسان مكلف طالما كان قادر، حتى المريض بيقضيها وهو نايم. قد ايه الصلوات في الليلة واليوم؟ 5 صلوات. قد ايه يستغرقهم؟ ما يستغرقوش نص ساعة، ما يستغرقوش نص ساعة، مش مطلوب منك لنوافل ولا سنن ولا حال. اما الصيام فواجب عليك برضو اذا كنت قادر على الصيام، انك تصوم شهر في السنة. وما انت الصايم اليوم كله، ده انت صايم فترة النهار وتيجي المغرب تبدا تفطر وتاكل وتشرب وتنبسط لحد الفجر. اما الزكاه مش واجبه على كل الناس، ده اللي انا قلته، مش الزكاه مش ركن من اركان الاسلام يا راجل، ده الزكاه ركن من اركان الاسلام. انما بنقول امتى تجب عليك الزكاه؟ لما يبقى عندك ايه؟ نصاب. لكن لما تبقى عامل بقى بتاخد لك 3 4 جنيه في اليوم، بتاخد بقى ال 3 4 جنيه في اليوم دول يا دوبك الوليه بتجيب شويه فول وشويه عيش وشويه زيت، وكنت خلصت العمليه على كده. والعيل عاوز صندل، ما انتش عارف تجيب له صندل، عمال ترقع في الصندل، تزكي على ايه وتزكي فين؟ النهارده اللي بياخد 100 جنيه في الشهر ماشي جنب الحيط، ده اذا كان ماشي، يبقى ده ما فيش زكاه عليه. لكن الزكاه ركن اركان الاسلام، ايوه، لمين؟ للقادر على ادائها. وكذلك الحج مش واجب على كل الناس، هو ركن من اركان الاسلام، لمين؟ من استطاع اليه سبيلا. لكن لما بقى انسان مثلا عامل في مصنع، ومن يوم ما اشتغل عامل لحد ما يموت عامل، معهوش حاجه، ما يحوش، بيسال هنا بيقول لهم يا جماعه الحج كام؟ قالوا 3500 جنيه شقه. عمره في حياته ما شاف ال1000 جنيه ولا يعرف يعده، يجيب 3500 جنيه منين عشان يحج؟ يبقى ده ربنا هيساله عن الحج؟ لا مش هيساله طبعا. فهمت ولا ما فهمتش؟ يبقى معنى كده ان الانسان العادي الفقير الذي لا يملك ثمن الحج ولا يملك مال يزكي عليه، مش مطلوب منه غير حاجتين اتنين بعد الشهاده، الصلاه والصيام، وبدي يخش الجنه واعلى جنه كمان. هذا اللي انا قلته، ان ربنا سبحانه وتعالى لما حرم لنا الاكل حرم ايه؟ لحم الخنزير بس. الميتة طبعا والمنخنقة كل الله كلام ده نجاسة وقرف وزفت، انت تعرف منه لوحدك. فادلك لحوم انواع واشكال لا عد لها ولا حصر، 100,000 نوع من السمك والجمبري والكابوريا والصبيط كل الانواع من اكل غريب الشكل، والبقر والغنم، حتى حاجة حاجة فيها الخروف تجد الرقبة غير اللية غير الضلع غير الكتف غير الزند غير بيت الكلاوي غير الفخدة، كل حاجة لها طعم الشكل. أكل أنواع وأصناف، وكل أكلة يعني مثلا رقبة الخروف تحمرها، رقبة الخروف تسلقها، رقبة الخروف تعملها فتة، 20,000 نوع وأنواع مختلفة. حرم عليك الخنزير بس، تشرب من البحر، تشرب من النهر، تشرب كركديه، تشرب زي ما تشرب، تشرب من كعانك، بس ما تشربش خمر، بس ما تشربش خمر بس. فاللي حرمه ربنا علينا حاجة بسيطة جدا جدا جدا، والحلال كبير واسع متسع. وبعدين عندك 24 ساعة في النهار، تنام تقوم تلعب تروح تطلع تتنطط، هم خمس فروض ما فيش غيرهم. ادي معنى الكلام، ان الله تبارك وتعالى كلفنا دون الطاقة، يعني حاجة بسيطة خالص ما تستفرش فيها طاقتك، واعطانا فوق الكفاية. كان ممكن ربنا يخلقك تاكل برسيمه بس زي البقرة، تاكل برسيمه خلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما ادناش ايه نوع واحد من انواع القوت. حتى الفاكهة ادنا فاكهة نعمل بها ايه، حتى اسمها فاكهة ليه؟ للتفكه، مجرد التلذذ فقط. حتى مش بس كده، اداك ايه والريحان عشان تشم ريحه طيب. فهمت يا ابني؟ ولا تروح تقول للشيخ بقول الصلاه والصيام بس. نعم. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان الامه جميعها ما عدا ابي بكر الصديق قد عوتبت على عدم نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله. والسؤال: لماذا تعاتب أمة المسلمين في الآية؟ وكيف كانت الأمة الإسلامية حينئذ تستطيع مساعدة الرسول في هجرته أو نصرته؟ أشوف بقى إزاي أنت برضو ما فهمتش كلامي، يعني أنا مش عاوزك تبقى قاعد تسرح، يعني سرحت وما خدتش بالك. الله، ده الشيخ بيقول ايه وانت بقى ما تبعتليش، خد الشريط واسمعه او اسال زميلك. ها، انا ما قلتش كده. هو ما قول ربنا الا تنصروه، بيقول لي مين؟ بيقول لي مين الا تنصروه دي؟ بيقول لي مين؟ ايام ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر لوحدهم، هل الكلام في الوقت ده للسيده عائشه واسماء؟ هل الكلام للمسلمين اللي هاجروا قبل منه راحوا المدينة ما يعرفوش انه جاي؟ ما عندهمش فكرة. الكلام لمين؟ ربنا بيخاطب مين؟ بيخاطب من يعقل. لما يقول إلا تنصروا، يبقى الخطاب لمين؟ لأمة محمد، إلى أن تقوم الساعة. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم مش بأنه يخرج في الغار نقف نحرسه من كفار، لأن ربنا حرسه بالعنكبوت والحمام. إنما الكلام ده فين؟ نصرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، بالحرب معه، بالغزو معه، بالصدق معه، بأن نكون طوعا له من بنانه. ثم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بنصرة دينه، برفع سنته، بإعلاء كلمته التي هي كلمة الله تبارك وتعالى. هذه نصرة الرسول. هو أنت الوقت ما تنصرش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش يمكن أنا أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بإيه؟ بنشر سنته، يبقى ده نصر له. بالقضاء على البدعة، يبقى ده نصر له. بإحقاق الحق، يبقى نصر له. بالعمل لتحقيق ما كان يأمله ويصبو إليه في أمته، يبقى ده نصر له. فلما أقول إلا تنصروه، يبقى الخطاب لمين؟ للأمة. فقد نصره الله، يعني ربنا غني عن الأمة وعن نصر الأمة لرسول الله. هو غني، إن شاء نصره بغير جنود، ولله جنود السماوات والأرض. أدي معنى الكلام. فالخطاب عتاب للأمة في حالة التقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا ونصرة سنته ميتا. مين خرج من العتاب؟ أبو بكر، لأنه كان معاه في الغار. هذا اللي أنا بقوله، خرج من العتاب لأنه كان معاه في حالة الخروج، المثال اللي ضربه ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده معاه في الغار، حال نصر الله لهما، خرج من العتاب. نعم. فخدوا بالكم من الكلام لحسن، هتضطروني أبقى حريص في الكلام، يعني أتكلم على قد، على قد يعني على قد الناس بقى اللي بتسال دي، على قد الناس اللي بتقول انت بتقول الصلاه واجبه والصيام واجب والزكاه. لا، هبتدي بقى انزل، انا عايز نرفع بالمستوى ونطلع لفوق في الكلام. ها، فما تضطرونيش اقول لا، هتكلم بقى كلام وراء مخاخ الناس يقولوا بقى حاجات مش مظبوط، مش كده ولا ايه؟ في حديث اتاني الليله اتيان فابتعثاني الى اخر الحديث، قلتم فضيلتكم ان معنى ابتعثاني اي او اي قضاني، ثم قلتم فضيلتكم في نهايه الحديث تعقيبا ان ذلك كان رؤيا مناميه، فنرجو ايضاح. انا شوف ده بقى منتبه ازاي، شوف ده ما قاعد على السقطه واللقطه ازاي، انا يعجبني كده بقى. كده صح، شوف ازاي ده صح ازاي، فعلا حصل. انت قلت الكلام ده، انا قلت الكلام ده، ويبقى ده راجل متيقظ اهو عاوز يفهم. ايوه، اصله انا بشرح الكلمه ابتعثان، الابتعاث جاي افتعال من ايه؟ من البعث، والبعث احياء بعد اماته او ايقاظ بعد نوم. فانا بشرح معنى الكلمه اللفظي، مش بشرح الحادثه حصلت ازاي. فبقول ابتعثاني اي اقاماني او ايقظاني، او كمعنى لفظي للكلمه، من بعثه ايقظه. زي ايه؟ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. كانوا ميتين ولا كانوا نايمين؟ كن فاماته الله 100 عام ثم ايه؟ بعثه. خدت بالك؟ يبقى البعث ممكن احياء بعد اماته او ايقاظ بعد ايه؟ نوم. ابتعثه افتعال. ها؟ افتعال، ما هو الفعل فعل ويبقى افتعل، خلاص؟ افتعال من البعث. فاحنا بنشرح معنى الكلمه، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحكايه بقى بعد كده، بنقول انه الحكايه كلها دي تمت ازاي؟ هل فعلا راح النبي بجسمه كده عليه الصلاه والسلام، راح فعلا جنه عدن وشاف الناس دول فعلا، والناس دول اترموا في النهر فعلا وطلعوا حلوين فعلا، والكلام ده كله هل حدث حقيقه؟ ان بنقول حدث ايه؟ مناما بس. فانا لما اقول ابتعثاني اي قضاء، يعني بحكي لك كشرح لمعنى الكلمه، لكن الموضوع تم للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في المنام. وقلت رؤيا الانبياء ايه؟ وحي وحق وصدق، وربنا يفتح علينا وعليك يا ابني. كويس. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: حدث اجهاض لزوجه احد اخواننا وكان الجنين كاملا، فاخذه والقاه في البحر، فهل ارتكب خطأ بذلك؟ وما الحل علما أنه لم يصلى عليه؟ نعم، ارتكب خطأ بذلك، أنه أخذ الجنين ورماه في البحر. طبعا ما شك أنه ارتكب خطأ، ارميه في البحر يديه السمك ياكله، إزاي يهون عليه ابنه وفلزة كبده ياخده ورميه في البحر؟ إزاي؟ شيء غريب يعني. ده كان يجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ده الواجب. هو كده قسم ايه العمل؟ ايه دلوقتي هنجيبه منين دلوقتي؟ خلاص بقى في بطون الاسماك ما فيش عمل، يستغفر ويتوب، ولعل الله يتوبه عليه. امتلك شقة تمليك ومخصصها لابني الصغير حتى يكبر، واؤجرها الان مفروشة، هل تستحق الزكاة على قيمة الايجار الشهري ام على قيمة الشقة، مع ان الغرض هو اعطائها لابني الصغير؟ طبعا بيوت السكنة عموما ما عليها الزكاة، وده موجود في كتاب الاسلام واركان، سواء كان انت بتملك عمارة او بتملك شقة، بدم مخصصة للسكن يبقى لا زكاة عليها، يبقى لا زكاة عليها اي على قيمتها. انما اذا كنت انت بتشتري العمارة او بتشتري الشقة عشان تبيعها بعد كده وتكسب فيه، يبقى دي تجارة، يبقى حكم الشقة وحكم العمارة هنا حكم الحديد والاسمنت والمسامير، يبقى فيها زكاة ايه؟ التجارة. واضح ولا مش واضح؟ لكن انا دلوقتي عندي عمارة، نفترض العمارة دي بمليون جنيه، وانا بنيتها ومسكنها بالايجار، مليون جنيه العمارة، عليها زكاة؟ ما عليها زكاة. ما الزكاة على ايه؟ الايجار اللي انا بلمه بعيش منه، بعد كده بيتحوش منه جزء، اللي بيتحوش ويفوت عليه الحول هو ده اللي عليه ايه؟ الزكاة اذا بلغ نصابا. فالشقة اللي انت واخدها تمليك، ما دام انت مش ناوي تبيعها وتتاجر فيها، يبقى لا زكاة عليها. مخصصها للسكن يبقى لا زكاة عليها، يقول لك تفرشها وتأجرها مفروش، ده ايراد بقى، ايراد جاي لك. الايراد ده بقى يسري عليه زكاة المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. كان لي ولد مريض وفي حاجة لعملية خطيرة، ونظرت له صيام يومين في الأسبوع الاثنين والخميس، ونظرا لصعوبة الصيام في هذا الحر، فهل لي أن أؤجله إلى بعد شهرين الحر؟ إزاي؟ أنت نظرت أنك تصوم اثنين وخميس كل اثنين وخميس طول عمرك، ولا نظرت تصوم اثنين وخميس كيومين بس؟ يومين يعني أصوم له يومين، يعني يومين فقط اثنين وخميس. فإذا كنت نظرت أنك تصوم يومين فقط، يومين فقط اثنين وخميس، أي اثنين وأي خميس ممكن تأجلهم أهل الشتاء. إنما إذا كنت نظرت أنك تصوم كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس، يبقى هتأجل إيه؟ يبقى لا تأجيل، يبقى يجب أن تفي بنذرك. نعم. هل هناك حديث يقول لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام؟ وإذا كان غير صحيح فكيف نبدأهم بالسلام؟ قولوا صباح الخير، قولوا ما تعرفش دينه، قولوا صباح الخير، قولوا صباح الخير، صباح النور، قولوا سلام زي ما بتقولها بنتك والعيال البنات اللي بتشعروا سلام في التلفزيون، سلام يعني مش مشكلة. بدل ما انتش عارف دينه او هو من اهل الكتاب ما تقولوش السلام عليكم ورحمة الله، والكلام ده انا قلته اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من ارجع للخطبة، لان ما شرح فيها مش هتجد ومش هتتلمه، مش هتعرف تلمه منين ومنين ومنين ومنين. كامل عن السلام بالكامل، وما يجب وما لا يجب، والكبير يسلم على الصغير، والقاعد يسلم على القايم، واللي ماشي يسلم على اللي واقف، مين يسلم على مين ومين يبدأ مين بالسلام، وانا ماشي في الشارع قابلتك انا اللي اقول لك ولا انت اللي تقول لي، كل ده موجود. وتسلم على الست ولا ما تسلمش، طالع على السلم واحده ست نازله تقول لها السلام عليكم ولا ما تقولهاش، هي تبداك ولا انت تبداها ولا ما تقولوش احسن، كل ده موجود في شريط في خطبه اللي فيها واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها. اطلب الشريط تسمع الكلام ده وتتعلمه. لكن مبدئيا بقول لك لما تعرف ان ده نصراني ما تقولوش السلام عليكم ورحمه الله، قول له صباح الخير. نعم. سيدة تقول كنت أعمل بالخارج، وفي أثناء ذلك دفعت مساهمة مني مبلغا معينا لوالدي في الحج، ولكن الآن ينقص والدي مبلغ لإتمام حجه خاصة بعد ارتفاع الأسعار، والمبلغ الموجود معي الآن أعيش منه، ولكن لدي مبلغ من الزكاة، فهل يصح أن أسدد لأبي من فلوس الزكاة المبلغ المتبقي له، وهل يصح حقه بذلك؟ لا لا لا يصح أنك تسدد لأبوك فلوس الحج اللي نقصاله من الزكاة لسببين. السبب الأول أن أبوك حج حجة الفريضة، بدليل الكلام مش بيقول حج قبل كده ولا قال إيه؟ يعني الزكاة عشان تنفع لتحقيق إنسان لازم يكون الحجة دي حجة إيه؟ الفريضة. لو كان حج قبل كده ما منفعش، ولازم يكون إيه؟ بإذنه، لأنه صح هو عاوز يأكل، جعان عاوز يأكل، تقول روح الحج، طب مش يأكل الأول؟ مش يأكل الأول؟ ها؟ يبقى لازم إيه؟ الزكاة عشان تنفع لتحقيق إنسان لازم يكون حجة فريضة. ثانيا لازم يكون بإذنه، بإذن اللي هيطلع يحج. ثالثا لازم يكون ممن يستحق الزكاة. الأب لا يستحق الزكاة من الابن، وإنما تجب النفقة في مال الابن شرعا. بمعنى إيه؟ الأب لما يبقى محتاج يجب على الابن إيه؟ الإنفاق عليه، مش زكاة، ده تجب عليه النفقة. وكذلك الأم والجدود، وكذلك الابن والبنت والأحفاد وما إلى ذلك. ولذلك تجد الأب العاجز عن التكسب يقول لابنه يا ابن الدين، يقول له أبا أنا إيه وبتاع، يقل أدبه ويعقه، يروح الأب يرفع قضية في المحكمة يجيبوا الولد تحكم عليه المحكمة بإيه؟ بنفقة. وبالتالي ما صحش تدفع لأبوك بقية مصاريف الحج من الزكاة، علشان الزكاة لا تصح للأب والأم والجدود، وكذلك تصح للابن والبنت وهكذا. نعم. سيدة من رواد المسجد تقول أفطرت في رمضان 4 أيام، وقد قمت بعد العيد بقضائها، وذلك في شهر شوال بنية القضاء ومعها نية 6 أيام البيض، والسؤال هل بذلك تم عني القضاء؟ تم عنك القضاء بس، بس لكن 6 أيام بيض ايه؟ انت عليك، انت عليك دين، بتدفع دينك وتقول لي دين ادفع الدين واتصدق، اذا ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ فانت عليك دين بتأدي الدين اللي عليك. نعم. في حديث كعب بن مالك أورد البخاري إسناده كالآتي: عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الله بن كعب: وقلتم فضيلتكم إن لكعب ولدين. وفي الحديث بإسناد آخر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، فهل كان لكعب ولدان؟ لا لا، كعب له أولاد كثيرة، مش ولدين بس، أولاد كثير، ولكن من كان يقوده بعدما عمي ولد واحد هو قائده حين عمي اسمه عبد الله. عبد الله ليه ابن؟ ابنه ده اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن بيروي عن مين؟ عن أبوه اللي هو مين؟ عبد الله. وعبد الله بيروي عن مين؟ عن أبوه اللي هو مين؟ كعب. لكن كان له أبناء، واحد منهم بس كان مخصص لإيه؟ لقيادته، وهو عبد الله بن كعب. نعم. يقول صاحبة هذه الرسالة: عندي مبلغ من المال أضعه في بنك فيصل، ولزوجي مبلغ آخر ويضعه أيضا في بنك فيصل، وأرباحهما تكفينا في الحياة وبالمعاش، وليس لنا دخل آخر، وندفع حوالي نصف الزكاة المفروضة فقط. وحاولت كثيرا مع زوجي لدفع باقي الزكاة بالحسنى وبالشدة، ولكن يقول: الله عليم بالحال، فهل يجب علي أن أنفصل عنه؟ لا، تنفصل عنه ازاي؟ الكلام برضو ده كلام برضو. هو بقولك الله عليم بالحال، قولي له، قلت رد عليه وتقولي العليم بالحال فرض عليك الزكاة لعلمه بحالك. بدم هو عليم بالحال، يبقى معنى كده ان اللي قاله صح، مش كده برضو؟ يا اما اللي قاله ما يبقاش صح بقى اذا كان غير عليم بالحال. فلن بتقر ان الله عليم بالحال، يبقى العليم بالحال قال لك تطلع قد كده، يبقى لو ما طلعتش تبقى غلطان. فتنبهيه، تفهميه، تنصحيه، تخدله شرايط من الشرايط اللي بتتكلم عن الزكاة، حرمة منع الزكاة الى اخر هذا الكلام. لكن تطلقي منه عشان بيخرجش الزكاة؟ ما حدش قال كده، خصوصا انه مش كافر. يعني هو لو قلت له طلع الزكاة قالك ما فيش حاجة اسمها الزكاة، اسلام قالك اسلام مين وبتاع مين، فطلع انه كافر يجحد، هنا طبعا يبقى زواجك منه ايه؟ باطل، لان صح المسلمة ان تتزوج بكافر. لكن انت بتقولي له طلع الزكاة، بيطلع نص الزكاة، يا سيدي كمل بقية الزكاة، قولك ربنا عالم بالحال. طب يعني ده مسلم بس عاصي او جاهل مش فاهم، فما يصحش تسيبيه طبعا، ولا يحل لك الانفصال عنه. ولو رفعت قضية امام القاضي المسلم الذي يحكم بشرع الله لا يجيز لك الطلاق. نعم. انني اعلم ان الزكاة يجب دفعها فور وجوبها عند تمام مرور الحول، ولكن لي اقارب اريد ان اوزع عليهم مبالغ شهرية تساعدهم على المعيشة، ومجموعها يصل الى حوالي 200 جنيه شهريا، فهل يمكن اعتبارها من الزكاة التي لم يحول عليها الحول بعد؟ ما فيش مانع، لا بأس، لا بأس بدل فيها الخير، وعاوز تدي قرايبك وتدي مرتبات لا بأس. لكن بيستحب في مثل هذه الأحوال أنه يبقى في ظرف مخصوص موجود عندك في بيتك مكتوب عليه إيه؟ أموال الزكاة، بحيث لو مت يبقى مراتك أو الورثة أيا كان مين هيبص على الظرف يلاقي مكتوب زكاة، يعرف أن دي إيه؟ زكاة، فلا يمسها ولا توزع ضمن التركة. وما فيش ما يمنع أن أنا باجي لقيت علي زكاة مثلا 1200 جنيه، 1200 جنيه يعني 100 جنيه كل شهر، وانا ليا قريب فقير، لو اديته 1200 جنيه قد يسيء التصرف، فاديله كل شهر 100 جنيه يستعين بها على ايه؟ المعيش. مفيش بأس. والزكاة مفيش بأس انك تدفعها مقدما، ها؟ وبعدين تبقى تحسبها من تحت حساب، اذا كان اقل ولا اكتر خلاص الحمد لله، اقل يبقى تكمل. وممكن الزكاة تؤجل في ذمتك، تبقى عارف ان عليك كده، لكن تحطهم فين؟ تجنبهم وتخرجهم وتجنبهم الى ذلك. اما الزكاه التي يجب اخراجها فورا دون تاجيل او تراخ فهي زكاه الزرع، حيث يقول الله تبارك وتعالى: واتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده ما فيش فيها تراخي دي. نعم. ما حكم ارتداء الشراب للمراه، وهل قدم المراه عوره؟ يعني طبعا ما فيش شك ان ارتداء الشراب للمراه مطلوب، لكن اذا لم يكن مثلا نفترض ما فيش شراب، تطول الجلباب بحيث يداري القدم، فان مشت وسارت واثناء سيرها بان بعض قدمها يبقى ده شيء يعفى عنه، لانه باين في الحديث لما كانت في الغزوات وكده والنساء كانت بتسقي المرضى كان ساعات تبان منهم الأقدام باين في الحديث يعني، لكن ما فيش شك أن قدم المرأة عورة، ما لا شك في هذا، قدم المرأة إيه؟ عورة، لأنه لا يحل أن يرى من المرأة إلا الوجه والإيه؟ والكفين، ويبقى القدم في الحالة دي إيه؟ عورة، عورة، فيدار القدم بإما بالحذاء، طبعا أنت هتمشي حافية، وأنت هتمشي حافية بتلبسي جزمة، فإما بالحذاء إما بالجورب يعني المهم، إما بالجلباب، المهم من القدم ما فيش شك إنه عورة. فإن بدأ منه جزء أثناء السير رغم أنف السائرة، من هنا أمرنا أن نغض البصر. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: إنني بصدد افتتاح معمل لتكبير الصور الفوتوغرافية، ومعظم عملي يتعلق بصور الأفراح والعرائس، واطلاعي على وجوه النساء يجعلني أشك في شرعية ربحي، أرجو رأي فضيلتكم. أيوة طبعا لك حق، مش مزبوط هتصور الفرح ويجيب لك صورة الرقاصة ويقول لك كبرها، وتوصل تكبر صورة الرقاصة، بعد ما كانت الصورة قد كده بقت الصورة قد كده بالحجم الطبيعي، وهتتفرج على الستات والفرح واللي لابس عريان واللي عاملة مش عارف ايه، وكتبوا ده كلام يا أخي، شوف لك حاجة تانية، ربنا يعافينا ويعافيك، ملهاش لزوم. ما تشتغل في تصوير المستندات، اهو ده كلام بقى، ده ورق مكتوب وخلاص، ولا صور ولا حاجه. ما تشتغل في تصوير البطاقه الشخصيه مثلا، صور البطاقات الشخصيه وجوازات السفر، يعني لازم صور الافراح، تصور المياتم. سيده لها 3 اسئله. السؤال الاول: الاكتحال للمرأة وخروجها وظهورها على الأجانب وهي مكتحلة. مش فاهم السؤال. بتقول الاكتحال للمرأة، التحاء الاكتحال الاكتحال عاوز معرفة فضلتك. اكتحال للمرأة هل يجوز أم لا يجوز؟ يباح للمرأة أن تكتحل بالكحل اكتحالا، إنما بقى الرموش اللي بيحطوها واللون اللي فوق، والفستان بنفسجي تحط بنفسجي، المستان احمر تحط احمر، الفستان اخضر تحط اخضر، وطبقه فوق طبقه، والظلال واللي فوق لون واللي تحت لون، وشغل المسخره دي ممنوع. الكحل معلوم، الكحل اللي هو الكحل بتاع امك وستك اللي في المرود، المرود والكحل، وتاخد المرود كده وتعملي كده بالمرود زي امك ما كانت بتعمل، انما شغل المسكره، هي مسكره ولا مسخره؟ والرموش الصناعي والألوان والظلال كل ده طبعا كلام مش مظبوط وممنوع، لأنه تغيير في الخلق، تغيير في اللون، تغيير في كل حاجة. نعم. ارتداء البنطلون للمرأة مع بلوزة طولها لا يصل إلى الركبة وإن كان جائز، فهل هذا الزي يناسب المرأة البدينة نوعا ما؟ والله ما عرفش يعني بنطلون شكله إيه، بنطلون هيلانكا ولا بنطلون شارلستون ولا بنطلون برمودا ولا بنطلون إيه، ما انتوا كل شوية تطلعونا بشكل بنطلونات شكل ما عرفش، المهم يكون ساتر للعورة. احنا قلنا لبس الست له 3 صفات: لا يصف ولا يشف ولا يكشف. فإذا كان البنطلون حيوصف يحزق ويوصف شكل الساق، يبقى طبعا حرام حتى وإن كان من خيش، مش كده برضو؟ انتهينا. يبقى انت فاهمة اهو بقى، انت هتقعدي بقى تقولي عم الشيخ قال، وتروحي لجوزك وتقولي عم الشيخ قال اهو البس البنطلون والبلوز، وتمشي بقى تتقصعي على البلاج وتقولي الشيخ قال. لا ما ينفعش الكلام. احنا قلنا اللباس ايه؟ له 3 مواصفات: لا يصف ولا يشف ولا ياكش. خلاص بقى تلبسي زعبوط على راسك، تلبسي برليطه، تلبسي طربوش، تلبسي زي بتوع امانيا لالي، كانت طلعت موضه كده بتاع زي الانجر كده، الطبق المقلوب بيحطوا الطبق معوق كده، بتوع الجواري بتوع الحريم السلطان زمان، تلبسي امانيا لالي، تلبسي طرحه، تلبسي برليطه بريشه، البسي، المهم تغطي ايه راسك. ها وانا قلت الكلام ده في محاضره في لندن، ففي ست بعد 20 سنة مش عاوزة تلبس، أول ما قلت لها البسي برنيطة، البسي كذا، اعملي كذا، سوي كذا، قالت لك بس حلو قوي كده كلام الشيخ كده مظبوط، أنا بكرة هتحجب، وتحجبت فعلا، وأنا قعد لها جلسة فوق. فيعني الحمد لله، فزي ما بقول إيه، تلبس الست زي ما هي عاوزة، زي ما هي عاوزة. يعني لم يرد نوع معين من اللبس للنساء ولم يرد نوع معين من اللبس للرجال، انما اللباس هو ايه؟ زينة وستر الايه؟ ايوه، انزل عليكم لباسا يواري سوءاتكم. قال لنا شكله ايه؟ قال انه جلابية، قال عمة وعدبة، قال قميص وزعطلون، ما قالش، قال لباسا يواري ايه؟ اهو كده بس. تسأل أيضا عن حكم ذهاب المرأة إلى خياط لتفصيل ملابسها. الله بقى، ده انت بقى انت وبعدين معاك ده انت ملكش حق خالص بقى. عاوزة تلبس البنطلون وتحط الرميل والكحل والأيلاينر والهبابات دي كلها في عينيكي، وتلبسي بنطلون وبتسألي يناسب الست السمينة شوية ولا يبدو عليك انك سمينة برضو، وبعدين عاوزة تروح الخياط يفصل لك البتاع وياخد البروفة ويقيس. هذا كلام كده مش صح. لا مش مظبوط يا ست، مش مظبوط يا هانم، ما تروحيش لخياط، ما يصحش. مش بس كده، ده انت لو رحت الخياطة لازم لما تاخد مقاسك لا ترى منك الا العورة المخففة فقط، يعني ما تشوفش غير دراعاتك بس ورجليك فقط، ما سوى ذلك لو شافته الخياطة تبقى انت آثمة وهي الاخرى آثمة. خياطة ست ترى منك ايه؟ يعني لازم تلبسي حاجه تحت، قميص ولا حاجات كده بحيث ما تشوفش غير دراعك، لكن لو شافت صدرك حرام، لو شافت مثلا ما بين الصدر والركبه حرام حرام. فلو قمت بالملابس الداخليه فقط كده رحت قلعه والدنيا حر واقفه تاخد مقاسك حرام عليكي وعليها. فتقوم تقولي اروح للخياط؟ لا طبعا مش صح. نعم. سمعت رايا يقول أنه من صلى خلف من هو أدنى منه علما وهو يعرف ذلك بطلت صلاته. اللي قال لك كده ما عندوش فكرة، اللي قال لك كده عاوز يخش يقول ابتدائي، يقول ايه ابتدائي، لأنه يصح لصاحب البيت وهو أولى بالإمامة أن يأذن لغيره فيؤم الناس، مفيش حاجة دي. المهم أن يكون الإمام عالما بأحكام الصلاة، محسنا للقراءة، لا يلحن في قراءته بس. لكن إذا كانت الناس مش بترشح أو ما فيش فليأمهم إيه؟ أقرأهم. لكن إذا كان الأقرأ يريد، يعني أنا شيخي كان بيقول لي اطلع أم الناس في الصلاة بيته، في بيته، وفي القوم رجال أسن مني وأعلم مني، وكان يأمرني بالصلاة بالناس لأن الصلاة من حقه كإمام صاحب البيت، فأذن لي ما فيهاش حاجة. وكنا احنا هنا بنصلي وكان شيخ علماء الاسكندريه رحمه الله تبارك وتعالى عليه فضيله الشيخ محمد ابو اخوات كان بيجي هنا يصلي معانا في رمضان كل ليله ويصلي ورايا انا امام وهو ماموم. والشيخ محمد ابو اخوات كان افضل مني واعلم مني ولا ازكي على الله احد، هو شيخ العلماء. فقال لك كده محتاج يتعلم ويدرس. بيقول أنا ابن لأب كبير في السن يدخن السجائر وأنا الذي أشتري له السجائر، وعلى ذلك فإني أساعده في على شربها، وعند رفضي له بإحضار السجائر يزعل ويتنرفز علي، فهل أحضر إليه السجائر؟ لو ما جبتلوش السجائر هتخش النار، لو ما جبتش لأبوك السجائر هتخش جهنم وبئس القرار، لأنه هيغضب عليك، وخصوصا ان دي مش معصيه لله، انت بتطيع ابوك بتجيب له السجاير. السجاير يا ابني افتي فيها، وافضل الفتاوى التي صدرت على الاطلاق فتوى الازهر الشريف بمصر المحروسه، قالوا ان التدخين يخضع للاحكام الخمسه، قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب الحال، بحسب الحال. ودول لما قالوا كده قالوا استشاروا اطباء واستشاروا ناس واستشاروا، لان في ساعات انسان لو منع عنه التدخين يختل مزاجه جسمه عقله يختل يحصل له مناخوليا في دماغه، فده لو ما شربش التدخين يضار. وفي انسان لو دخن يموت، يموت على طول، عنده تيبس في الرئه وعنده رب ونفس واحد دخان يجيب اجله، ويبقى طبعا ده بينتحر، بيشرب دخان يبقى بينتحر. فالتدخين يخضع للاحكام الخمس دي احسن فتوى. اما الذين افتوا رحمهم الله بتحريم التدخين يعني بيسدوا باب بيسدوا باب من باب سد الذرائع، علشان كانت المخدرات انتشرت عندهم انتشار فظيع فظيع. فقالوا طب نقضي على المخدرات ازاي؟ فقالوا نقول نحرم شرب الدخان. بدل حرم شرب الدخان هيشربوا الحشيش على ايه؟ الجراك والمعسل وبتاع البومباك دي اللي مش حرام، يبقى هيشرب حشيش ازاي يعني؟ ولهم رأي. فانت طبعا لما تعمل بفتوى الازهر الشريف وتجد ان الدخان يخضع للاحكام الخمسة، ابوك اضرب مصلحته. وطبعا انت بيقول لك اشتري علبة السجاير، يبقى لازم تروح تجيب له علبة السجاير وتطيع اباك وتطيع اباك وتسيب امره الى الله. هو بقى اللي حاسبه ربنا اذا كان الدخان بالنسبة له مكروه ولا ايه، ولا مستحب ولا ايه. نعم. في حديث قال الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام: هذه جنة عدن وهذا منزله، أي أن الرسول يعرف ما يفعل به الله عز وجل، فكيف يتوافق هذا مع قوله: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ صح، سؤال وجيه جدا، يعني اللي سأل السؤال ده شاطر ومتنبه كويس، ربنا يفتح عليك ويجيلك علم. الحديث بقى أو الآية بتاعت، طبعا هو في آية وفي حديث، حديث بتاع عثمان بن مظعون لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وجت الست اللي مات في بيتها قالت له: شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله. قال له: ما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فقد أتاه اليقين، وأما أنا فأرجو له الخير، والله إني لرسول الله، إلى آخر الحديث. وأما في الآية: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرته، وقل ما أدري ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كل ذلك يا بني نزل أولا، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعرف خلاص، واضح. زي المنافقين ما كانش يعرفهم وكانوا حواليه وما عندوش فكرة، لحد ما ربنا قال له: ولو شاء ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بالسماء. وبعدين قال له ايه؟ ولتعرفنهم. خلاص يبقى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم كان فين؟ في البداية. خلاص يبقى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم كان فين؟ في البداية. بعد كده عرف، عرفه الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيز. مش بس كده، وقالوا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. عشان كده خلاص بعد كده قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. خلاص عرف بقى، وعرف بقى: ويحشر الناس على قدمي، يحشر الناس على قدم. خلاص عرف بقى، عارف ان هو اللي هيوقف وهو اللي هيسجد تحت العرش وهو اللي هيشفع. خلاص. نعم. انا يا سيدي طالب باحدى الكليات النظرية، والدي حاليا على المعاش منذ عام ونصف، اخذ ابي جميع مكافآته ووضعها كلها في احدى البنوك الربوية. يقوم ابي نظرا لغلاء المعيشة بأخذ بعض هذه الفوائد ونشتري بها بعض الملابس والكتب الجامعية، ولم أعرف ذلك إلا بعد مرور حوالي عام. ألححت على والدي أكثر من مرة بأن هذه الفوائد الربوية ذات الأجل المحدد هي من سبيل الربا المحرم، وقد استدللت على صحة كلامي بفتاوى صاحب الفضيلة الشيخ الشعراوي وكبار العلماء، وكذلك فتوى مجمع البحوث الإسلامية الصادرة عام 1403 هجرية، وأنا أحاول بذلك أن أبرئ ذمتي أمام الله، حيث أنني أكرر هذا الكلام كلما أتيحت لدي سيرة البنوك. والسؤال: على الرغم بأنني أحاول إبراء ذمتي أمام الله، أسأل هل عن هذه الأموال الحرام والتي أخذها نظرا لاحتياجاتي إليها وأنا لست حتى الآن أعمل، وماذا أفعل؟ وهل أدخل النار مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به؟ نرجو الإفادة. ما فيش شك أنه الابن الذي يصرف عليه أبوه ويعلمه غير مسؤول عن مصدر أموال أبيه، غير مسؤول عن ذلك لا في دنيا ولا في دين، لأن الأب مسؤول أن ينفق على امرأته وعلى أبنائه وما إلى ذلك. فالابن لا يتعسس، وبعدين قد يختلط مال الأب منه الحلال ومنه الحرام. فإحنا ما نتمسك الإسلامية في بنك مصر بتدي نفس اللي بتديه في المعاملات الربوية، يعني بلغني أنهم ادوا سنة فاتت 12% ولا 11% زي ما ادوا اللي بتوع الربا ادوا اللي بتوع الإسلام، يعني واخد بالك، فيخش تحت اليافطة بتاعت المعاملات الإسلامية في بنك مصر. دلوقتي بنك فيصل رفع الفايدة بتاعته على ما أعتقد، وربنا نفخ فيهم في صورتهم، يعني المهم إن هو يحط فلوسه في بنك إسلامي، حاول تقنعه بذلك. لكن أنت مش مسؤول عن مصدر مال الأب، ما أنتش مسؤول عن مصدر مال الأب إلا إذا تبين لك أن كل المال، كل يعني كل المال ها حرام، في حرام من تجارة المخدرات أو من بيع الخمور أو من السرقة. في الحالة دي إذا تيقنت من أن مصدر جميع المال اللي بيجيبه أبوك حرام، يبقى ما يصحش تاكل منه، وفي الحالة دي تعمل أي أسلوب من العمل ولو يعني تحتطب. صاحب هذه الرسالة يقول: أبلغ من العمر 40 سنة، تعرفت هذا العام أو تقدمت هذا العام إلى جمعية دينية بمسجد تابع للحي الذي أقيم فيه، ولأن زوجي قد سبق له الحج والظروف المادية لا تسمح لمصاحبتي، فأنا بدون محرم، وتم دفع المبلغ المحدد وهو 2875 جنيه، وتم تقديم الأوراق المطلوبة منذ أكثر من شهر، وأمس فقط أعادت الجهة المسؤولة للسفر 5 جوازات سفر لسيدات دون 45 سنة بحجة أن الداخلية ترفض أقل من 45 سنة، وعلينا أن نسدد مبلغ 200 جنيه زيادة على المدفوع سابقا لإنهاء إجراءات السفر والحصول على التأشيرة بالتسهيل يعني. والسؤال: هل المبلغ الأخير أي 200 جنيه حرام أم ماذا؟ لا مش حرام. حرام في إيه؟ التسهيل دي ما أنت مضطرة بقى، مضطرة. وإن كنت أفضل أنك تطلعي مع جوزك، تطلعيش لوحدك أنت بدم دون 40، وما صحش أنك تطلعي من غير محرم. والدنيا ما طرتش، الدنيا ما طرتش، وخصوصا ان 200 جنيه بالتسهيل دي يعني معرفش ايه، بيضحك عليك بتوع الجمعية، بيضحكوا عليك، لان السفارة لا يمكن هتاخد فلوس عشان تديك تأشيرة. كل ما هنالك ان الجمعية هتكتب اسمك تحت اسم راجل من الرجال اللي مقدمين في الحج ويقولوا عليه انه خالك كده، يعني تزوير. فاذا كان التزوير هيتم بالشكل ده مفيش مانع، لانه ده انت مضطر اليه. لكن انك تدفع رشوة عشان تحج، ده انت طالعه طاعة، طاعة لله، فما صحش الطاعة تبقى ايه السبيل اليها معصي بالرشوة. لا ما تدفعيش 200 جنيه، وتقولي للناس بتوع الجمعية ان في حل من غير ال 200 جنيه، انهم يحطوا الرجالة والستات يقربوهم من بعض ويطلعوا شهادة ادارية بان ده يبقى خلها، يبقى محرم من غير 200 جنيه ولا 200 مليم. واضح. والافضل من ده ومن ده انك تأجلي تحجي مع جوزك. خلاص العشاء وجب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.